وانا اعتذر عن ترك يوم الخميس. ويوم الاثنين الذي يليه طبعا عيد ثلاثه، وربما كان الخميس الذي بعده من بقال العيد، وموعدنا اذا الاثنين بعد القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما احببت ان اوضحه لكم، واسال الله عز وجل ان يجعل صيامنا جميعا صياما مقبولا، وان يرزقنا الرفق من ناره في حياتنا هذا الشهر المبارك. كما اسال الله سبحانه وتعالى ان يغدق شآديد رحمته على هذه الأمة وهذه البلدة بالذات، في البلدة المباركة الإسلامية والتي كانت ولا تزال تنبت بخير ما ينبت به بلدا دينا وإسلاما واجتماعا على كلمة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل عسر هذه الأمة يسرا، وأن يرزقنا الرخاء، وأن يرزقنا العودة إلى الدين، وأن يرزقنا التبصر بآثارنا التي كانت هي سبب كل شدة وسبب البعد عن كل ما يبحث عنه الناس من الرخاء. هذا مهم جدا حتى لا نعلق مسؤولياتنا على مساجد غيرنا، وحتى نعلم أننا نحن الذين نتحمل سوء فعالنا. فنحن صحيح هذه البلد بلد إسلامية وبلد رائعة ومن خير البلاد الإسلامية كما أقول دائما، ولكننا نقصر في حق الله كثيرا. ودائما رب العالمين يربي أحبابه، يربي المقربين إليه، سياسة التربية تلاحقهم أولا قبل غيرهم. أين هم الذين يغدقون أموالهم على المحتاجين الفقراء؟ ما أكثر الأغنياء الذين يملكون لا الملايين بل البلايين. أنا لا أطالب بزيادة على الزكاة، بل أطالب بحق الله. أين هؤلاء؟ أين الذين ينفقون الأموال بدون عد ولا حساب على شهوات أنفسهم؟ شيء الخيال لا يتصوره. فإذا دعا مدعى الله إلى أداء حق الله برز الشح وتجاهلوا. أين هم هؤلاء الذين يريدون عن أداء حقوق الله؟ هم الأغلبية الساحقة للأسف، والذين يسمعون في أداء حقوق الله هم القلة البسيطة البسيطة. ترى لو أن هؤلاء الأغنياء بذلوا حقوق الله في أعناقهم إلى مكان سئل حالة هذه الأمة. هل تعلمون أن في البلد أناس ينامون على الطرق وهم جائعون؟ هل تعلمون أن هنالك أناسا في هذه البلد دون أن يأخذوا؟ فيها الفقير المدقع وفيها الإنسان الذي يعيش حياة الطرف. هذا إنسان يعيش إلى جنبك. ابتلانا الله بعضنا ببعض ليرى الله هل نتراحم حتى يرحمنا؟ أين المتراحمون؟ وقد قال رسول الله إن الله جعل في مال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءه، ولم يجهد الفقراء إذا جاءوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياءهم، وإن الله يحاسبهم على ذلك فيعذبهم عذابا شديدا. فإذا رأينا يعني الرخاء المطلوب غير موجود، وإذا رأينا شدائد ونحو ذلك، فلنسم رائحة أكفنا، ولنعلم أننا نحن المقصرون في حق مولانا وخالقنا. وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.